الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الفضل والنعم وكاشف البلايا والنقم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أحبتي في الله، أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعني بكم على خير، وأن عادنا إلى مجتمعنا بسلام، وأسأله سبحانه أن يديم اجتماعنا على طاعته وأن يقيم تجالسنا وتحاسبنا فيه حتى يجمعنا على منابر النور يوم القيامة وفي الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حقيقة أحبتي في الله، لقد كان فراقكم صعبا وبعدكم مرا لولا فريضة الله عز وجل، ولقد وجدت سلوايا في بعدي عن أحبتي في الله في لقاء الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمحوا لي أن أنقل إليكم في هذه اللحظات بعض المشاعر الطيبة التي ينبغي أن يعيشها الزائر إلى بيت الله الحرام. رزقني الله وإياكم العودة إلى هناك بالحج والعمرة سنوات عديدة وأزمنة مديدة، إنه مجيب الدعاء. حينما يكرمك الله عز وجل بحمد الله بالنزول في مكة المكرمة وفيها شيء من الضيق، وذلك انعكس على اهل مكه فضاقت صدورهم وقست قلوبهم وردوا ايديهم في افواههم وكسروا برساله الحبيب صلى الله عليه وسلم، اذ جاءهم برساله سمحه غراء وبديانه خاتمه، وقد علموا عنه انه الصادق الامين. لا لكم من إله غيره. dalam surah yang mustaqim. Dinan kidana mislah dari rahim hanifa. Fada'a an tatuka bil bayt tusalli khalf al maqam. Tusalli khalf al maqam wa hunaka tadhkur wujuh an nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'inda shar' Allah. Thank you. بشرط حائقة يزيلون مقبلين على الله عز وجل ملبين مكبرين مهللين فرحين مستبشرين ولو ظل أحدهم يتصور بذهنه أنه يسير على قدميه قرابة الأحد عشر كيلو مترا في لحظة واحدة أو في مسيرة متواصلة ما تخيلها أبدا ولكن حين يكون الجهد لله فلا تسأل من أين المدد والله تعالى هو المعين والله تعالى هو المعين فأي جهد لله لا تحسبه بعباداتك ولكن توكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله يا إخوة الإسلام إنها العجائب ومهما قصصتها لن تكون مثل ما ترى رزقكم الله رؤية الواقعية يا لكم عجائب لله عز وجل صبرا لا يتصور رضا بالمتاعب والمشاق فنحمد الله تعالى على هذا التوفيق ثم هناك في عرفات ترى عجبا ترى عدة مليون من البشر اجتمعنا دون ان يسمعنا الاجتماع دون ان يسمعوا نداء واحدا في اذانهم لقد اذن فعلا سيدنا ابراهيم عليه السلام منذ قديم الزمان واذن للناس بالحج لا يزال صدى هذا الاذان يتجلجل في الاذان الى ان تقوم الساعه ويسمعه الناس سبحان الله فيجده الناس شوقا في قلوبهم الى اداء هذه الفريضه استجابه لنداء ابراهيم الخليل عليه السلام الله وهناك ترى مختلف الجنسيات واللغات والالوان وكلهم جنبا الى جنب مع اختلاف لغاتهم ولا يستطيع احدهم ان يفهمك كلمه ولا أن تفهمه كلمة ولكن الجميع يقولون بلسان واحد اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إنه أشبه حالا بموقف المحشر إنه موقف عظيم يذكر بالموقف الأعظم يوم القيامة يوم أن تختلط الأجناس واللغات والألوان لا يستطيع إلا من نظره الله ولا يتكلم إلا من أذن له الله اليوم في عرفات ينادي الناس جميعا بالدعاء والتلبيات أما يوم القيامة يقومون لله صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وعلت الوجوه للحي القيوم وخشعت الأصوات للرحمن سبحان الله العظيم ترى الموقف أشبه حالا بيوم القيامة سلمنا الله في موقف يوم القيامة وأعادنا الله اليوم لعرفات مرات ومرات أخي المسلم في حد ما أجمل العبادة، ما أجمل الخلق وسماعه، ما أجمل التفكر في بنيان الكعبة العظيم، ما أجمل التفكر في جمال الحجر الأسود، ما أجمل الحياة في هذا البيت رزق الله وإياكم الحياة فيه. تعود الودعة وما أدرك ما وداع، حقا إنه وداع شاق، ولم تذقه ولم تدرك صعوبة الوداع إلا حين تودع البيت لمواه، حين يرزقك الله عز وجل بالوداع فعلا هناك تشكر، الدموع تنسكب منك دون إرادة، وعيناك تتفجران بالدمع، والقلب يخطفه الشوق ما تكاد تتركه حتى تشتاق إليه، كما قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة مرجعا يهجره اليوم ويعود إليه بعد حين قريب أو بعيد، فلا تكاد تتركه حتى تشتاق إليه، ولا تغتر بالقلوب الجاهلة. فكم ممن رأى الكعبة ولم تتحرك عينه، وكم ممن رأى البيت الحرام ولم يتحرك قلبه، هذا يحتاج إلى جهد، هذا يحتاج إلى جهد. كم ممن رأى هذه المشاعر ولم يتغير أمثالي، هؤلاء يحتاجون إلى جهد، ولكن الحق أن هذه المشاعر عظيمة تحرك القلوب وتفجر العيون وتحرك المشاعر تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انطلقت من مكة المكرمة تجاه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يحبون أن يأخذوا بعض الهدايا من مكة فيمشون في أسواقها. إن هناك قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أسواق مكة حين كان يخرج إليها وينادي على الناس: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا يزال هذا الصدى لمن تفكر موجودا هناك، فتسمع التهليل من الناس والتلبية والتكبير، ثم تخرج إلى حدود مكة لترى ابنا من أبنائها واقفا على حدودها صدره في اتجاه المدينة، ويلتفت برأسه الشريف إلى مكة يودعها بدمعات حارة قائلا: والله إنك لأحق بلاد الله إلى الله، وأحق بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما أخرجت. ويخرج متعسرا على ترك هذا البلد الحرام إلى المدينة المنورة، والكفار يلاحقونه ويطاردونه هنا وهناك، ويفرضون الجوائز العظام لمن كفر بمحمد حيا أو ميتا صلى الله عليه وسلم. هذا كله يتحمله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للزيارة والأولاد والأزواج، مهاجرا بدين الله حتى يوصل إليك كلمة الله عز وجل. ونحن لا نؤمن ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتقدم على المدينة المنورة حقيقة تشعر بالمشك، تشعر بالزعف، تشعر بفرحة اللقاء بالحبيب صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما تتخيل جد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأراضي وهو يخرج من مكة آيسا من أهلها إلى الطائف عسى أن يظفر بقلب رحيم وعسى أن يظفر بنفس واعية تسمع لكلام الله فإذا به يعود أحزن مما خرج من مكة يعود بعد أن خرج سالما بنفسه يعود ودمه الشريف يسيل على الأرض والحجارة تنهال عليه من أيدي النساء والأطفال والعبيد ويستنكر الرجال الأحرار والمكتوب استكبارا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتنطع في عهده باحكام الله عز وجل وهذا مثال أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Thank you.